يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم أي ركبتم رؤوسكم في الاستمرار على الزلل والإجرام فإن زللتم من بعد ما جاءكم من العلم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إذن فلا بد أن أتوجه أيها الإخوة باسمي وباسمكم جميعا إلى هؤلاء الذين يشهدون فعلا مولاهم وخالقهم الذي يعلم السر وأخفى، يشهدونه على أنفسهم أنهم مؤمنون بل مجاهدون، وأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بما يفعلون، ثم إنهم ينحطون في نقيض ما أمر الله به. وأنا إنما أخاطب الذين يتسلحون ويعلنون الجهاد على إخوانهم وأبناء جلدتهم ووطنهم، وهم جزء من هذا الوطن بل من هذه الدولة، ولا أتكلم الآن عن أولئك الوافدين الذين يقفزون من مكان إلى مكان فإن دارت عليهم الدائرة رجعوا إلى جحورهم إلى أوكارهم البعيدة. وقديما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أما إن كان الهدف يتمثل في إعدام هذه الأرض، في القضاء على هذه الدولة، في محو ما اسمه سوريا من هذه الخريطة، فإنني أنصحكم لا من قبيل أن الدين النصيحة فلعلكم لا تصغون إلى النصيحة عندما يكون معينها الدين، ولكني أقوله لكم من منطلق عقلاني. إذا تم هذا الذي تسعون إليه فلسوف تكونون أول من يتخذ في نيران هذا المصير. إذا قضي على هذه البلدة، على هذه الدولة، فلسوف ينمحي اسمها من الخارطة، ولسوف تتحول لا أقول إلى دويلات بل إلى جماعات وفئات متناحرة متقاتلة، يشتد الأوار بينها ولا يهدأ. أجل يتقد اللظى ولا ينطفئ، ولسوف تكونون أول من يتخذ بهذه النيران. ألا فاعلموا أيها الإخوة أن العيدان الذي تتخذ بها النيران العظيمة هي أول ما يحترق في مشروع هذه النيران. اسمعوا هذا الذي أقوله لكم جيدا. أما الدولارات التي فرحتم بها أو تفرحون بها حينا من الزمن إذ تتجمع في جيوبكم، فاعلموا أنها ستنمحي ولسوف تذوب كما يذوب هذا الثلج تحت أشعة الشمس، ولسوف تفتحون أيديكم وتنظرون وتفتشون في جيوبكم فلا تجدون إلا العدم، ولسوف تجدون أو أنكم أول من يحترق في هذا الذي سخرتم به. فهلا رجعتم إلى الفكر العقلاني الذي ينبغي أن تحاكموا به تصرفاتكم وعلاقاتكم في هذا الذي يتم؟ والمنبر الأموي كم زلزال. نزلته